شجرة القاتي هلكت أموال الناس وصحتهم، وإذا نهيناهم عنها قالوا أتونا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القات والدخان كلاهما من أشجار الباطل، مسائل الضلالة، كلاهما شر، كلها تضر بالمسلمين في صحتهم وأبدانهم، تسبب غضب الله عليهم، هي منكرة نحو بيعها وشراؤها وأدمانها والتجارة فيها. ومضار القات يعرفوها هذا اليمن، قد جربوها وعرفوها، ولكن كثير منهم ابتلي بها، فلهذا يتعصب لها ويصعب ان يصرفها. وكما ان بعض اهل الدخان يتعصب للدخان ويعلم ضرته واذاه له، ولكن العاده امرها شديد والعادات قاهرات لكثير من الناس، نسال الله العافيه. الحاصل ان القات محرم، وقد عرف علماء اليمن المتبصرون والمحققون شره واله فيه، وبينوا بطلانه. وقد عقد مؤتمر منذ مدة قريبة لهذا الأمر، وأجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمة، وأن الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشرائه، والواجب اجتنابه والحذر منه، كما أن الواجب عدم زراعة شجر الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه. هذه أمور يجب الحذر منها، ومن ابتلي بشيء منها فأن يتوب إلى الله من ذلك، ولا تضره العادة ولا يخضع للعادة السيئة، بل يجب أن يكون متحررا من العادات السيئة بعيدا عما حرم الله عليه، ولو أزاده هو وأزاده قلبه، كما أن الخبر له من الخبائث، فالأم الخبائث إذا اعتادها الإنسان صوب عليه تركها، نعوذ بالله، والأم الخبائث، فكيف بالدخان وبالإطراد وتركه ما أسهل. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحضر ما حرم الله عليه، وأن تكون عنده عزمة صادقة قوية في ترك ما حرم الله، وإن كانت عادة يحاربها. الناس يعتادوا الباطل صعب عليهم تركه، لكن حق الله أعظم، حق الله أعظم وطاعته أكبر. فالواجب أن يطاع الله وأن يحضر ما حرم، وأن يكون المؤمن قويا عظيما يحارب العادات السيئة ويقوى على تركها، ويسأل بالله على ذلك، ولا يغره الشيطان ولا يهده الشيطان ولا يمسى أسد. والله السلام عليكم. هل في دليل؟ دليل دليل مرت مرضى وذهب فيها إلى رجل يعالج المرض معها، مرض في قلبها يعني كضيقة أو نحوه، وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الضاد، ثم وضعها في الموقع هذا المرض زي الدخان، وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب فيه أشياء لا تعرف، وقال تعلموا هذا مخرف، يجب أن يمنع ويعاقب، هذا مخرف لا يجوز الوصول إليه ولا يجوز سؤاله، هذا من العرافين والكهنة وأشباههم، لا يسأل ولا يعمل بقوله، بل يجب أن يعاقب إذا عرف، على ولاة الأمور يعاقبوه إذا عرفوه ويمنعوه من هذا الأمر السيء. إنما يطلب الدواء من العارف بالدواء المأمونية، وعلم الدواء المعروف، والمأمون لا يخرفون ولا يعطون تمائم وتعالية تعلق على الإنسان، ولا يعملون خرافات لا أساس لها. لكن الكتاب الذي كتب لا يزال يقطع ما أقدر أترك هذا الكتاب، ولو هذا من الشيطان، تعلم هذا يضرها ولا ينفعها، وهذا من الشيطان، ثم يزال وصبر هذا هو الذي ينفعها أن يزال عنها، فإن بقائه طاعة للشيطان وإزاله طاعة للرحمن، تعلم هذا ينفعها زوال ويضرها بقاؤه، ولكن الشيطان يزين للناس الباطل. نعم.